الحديث الرابع حديث عمر فيه الدعاء صباح والمساء، كان يسبح في الصباح والمساء، اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وانا براتي، صل الذي يدور خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، واعود عورتك من كان من تحتي. روايه كان يقول في اوله اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، ثم يقول اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وانا براتي، احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، واعود عورتك من كان من تحتي. هذا الدعاء العظيم ينبغي لمبنى اعتياده صباحا ومساء، هذا من الدعوات الطيبه في الجامعه. هكذا الحديث الثاني، اللهم اني اعوذ من زوال جلدك وان تحول عافتك وان فجاءت بلغتك من جميع اسحاقك، نور فجاءه نور فجاه يستحب له ان يكثر من هذا الدعاء. اللهم اني اعوذ من زوال جلدك وان تحول عافتك وان فجاءت بلغتك من جميع اسحاقك، وهذا الحديث السابق، اللهم اني اعوذ من الدين وغلبه العدو وسلامه الاعداء، وكلها دعوات عظيمه ينبغي ان يكثر منها، ولا سيما الصباح والمساء بل سائر الاوقات. اللهم انما الحب والعباده هي يسالوك ويرضعون منك، فينبغي له يكثر من الدعاء الوارد اكثر من غيره، فمن الدعوات الوارده تكون اجمع وانفع وافضل. فان جعل الدعوات الاخرى لم ترد لا نحضر فيها فلا باس، فمامورا بالدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم نتخير من الدعاء عجل العريف فيدعو، ولكن ثم نتخير من اسئله ما شاء، فالعرف هذا واسع والحمد لله. إذا دعا بدعوات تناسبه كان يقول: اللهم اغفر لي كذا وكذا، اللهم اغفر لي ذرية صالحة، اللهم اهدني ذرية طيبة، اللهم اغفر لي زوجة صالحة، اللهم اغفر لي كذا وكذا، إلى الأمور التي يحتاج إليها يقول إليها فلا بأس. يدعو الإنسان في كل حاجاته، ربه سبحانه يحبه ويسأله كل حاجاته، والحمد لله. نعم. نبأك الله عنك الصباح والمساء في الدعاء. نعم واضح، يعني استقبال العمل. استقبال العمل في الليل والنهار. إذا دعاك أوله ما يحفظ عليه دينه كان هذا أفضل له، لأن عمرة الأثاث الليل والنهار، ويبتدي ليله بالدعاء والذكر ويبتدي نهاره بالدعاء والذكر لعله يحفظ في البقية. نعم. أحسن الله إليك. ما في أبوه لك ذنبي؟ ما سمعته؟ بلغت سجل عنه، ما في عنده هنا أبوه لك. أبوه لك ذنبي فقل. نعم. فيه هذا وهذا. نعم. يجي بعضهم في الاستغفار بعض الاستغفار هذه انه لا تقول لهم انت وارحمني فانك انت الغفور الرحيم. نعم الاوفى من الغفور الرحيم عن لو الحديث حتى شريف لا وجبت، قد يكون غير البخاري لو وجبت صحيحه لا باس، ولا الاولاد تسوى على والد هذا الافضل. نعم. فليس هذا الحديث هذا اذا دعا بها وقتا اخر او في دعاء اخر او مستقله لا بأس، اللهم ارحمني مثل هذا نعم طيب، لكن لا يجب هذا الحديث بس شنو؟ نعم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. غير الصيغه الوارده عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. الافضل الصيغه الوارده فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن بريده رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سال الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اخرجه الاربعه والصحابه الستان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يقول: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. واذا امسى قال مثل ذلك الا انه قال: واليك الوصيه. اخرجه الاربعه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإفراطي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهجري وخطئي وعمي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي. فلعلك إليها ولا فيها؟ إليها. واجعل وأصلح لي دين التي فيها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي إليها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي أصلح فيها. نعم. واجعل الحياة زيارة لي بكل خير. واجعل الموت راحة لي بكل شر. أخرجه مسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أنس كم؟ سالفة العجيبة؟ بعد حديث عائشة وحديث أبي هريرة. بس؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. دفع على حديث أصلح لي من حديث أبي هريرة اللهم أصلح لي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رضي الله عنه من يشرك وأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل باسمه من يسأل به أعطى ومن يدعو به أجاب. هكذا جاء معناه عند مسائل غيره. وهذا قال وقال اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل باسمه العظيم من سئل في أعطاء وفي أجاد. هذه التوسلات من أفضل الأسباب في إجابة الدعاء. والتوسل إلى الله بصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى ووحدانيته جل وعلا فذلك من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء. وينبغي المؤمن أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. اللهم إني أسألك وإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد. هذا الحديث اللهم إني أسألك وإني أشهد أنك أنت الله لا إله أنت منام تدعي السماوات وهذا الجلال والإكرام صاحب ذاك اليوم. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده والإخلاص له وأسمائه الحسنى وصفاته العلى مما يحبه جل وعلا ومما يجيب عليه سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي المؤمن أن يتحرى أسباب الإجابة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بالأوقات المناسبة كآخر الليل وجوف الليل وبين الأذان والإقامة وآخر الصلاة قبل السلام. كل هذا من أسباب الإجابة من جهة الزمان كذلك من جهة الإقبال على الله في القلب ويقبل على الله في قلبه يجمع قلبه على الله خاضعا منكسرا بين يدي رب سبحانه وتعالى يؤمن بأنه هو المجيب للدعاء وهو الغني الحميد وهو القادر على كل شيء. كل هذا من أسباب الإجابة. فكذا إذا كان على طهارة كان ذلك أيضا من أسباب الإجابة. ينبغي المؤمن أن يتحرى أسباب الإجابة ويأخذ بها ولا سيما في الطلبات المهمة التي يحتاجها العبد ويتعلق بسلامة دينه وصلاح قلبه ونجاته في الدنيا والآخرة. الحديث الثاني كذلك الحديث الرابع كان يقول فإذا أصبح اللهم إذا أصبح لا وإذا أمسى لا وإذا أحيا وإذا أموت وإليك النشور وإذا أمسى قال ذلك لكن يقول إليك المصير. فيستحب المؤمن صباح يقواه إذا أصبح لا وإذا أمسى لا وإذا أحيا وإذا أموت وإليك النشور. النشور هنا يناسب الصباح لأنه يعني هو النشور للعمل وطلب الرزق وكل شيء بيده سبحانه وتعالى فبه الصباح وبه المساء وبه المحيا وبه سبحانه وتعالى. والمصرف العباد فبه يده حياته وموته وهو لا يقف مساء مثل ذلك لكن يبدا بالمساء يقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. ففي الصباح يقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وفي الاخر يقول واليك النشور. فهم سيبدا بالمساء يقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. لان الانسان يأوي في الليل الى هواته والى اهله هذا في اشاره الى وصير الناس إليه يوم القيامة سبحانه وتعالى. فكما يصلون النوم يبيتون ويرتاحون فيصلون إليه يوم القيامة ليجازهم بأعماله سبحانه وتعالى. هكذا حديث أنس كان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء عظيم ومن جوامع الدعاء. وأشكال أكثر الدعاء النبي هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا ما ينفعه في الدنيا وأعظمها حسنة الإسلام حسنة التوحيد والإيمان والهدى. ثم ما ينفعه في الدنيا من ولد صالح وزوجة صالحة ورزق الحلال كل داخل من حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة أعظمها دخول الجنة والنجاة من النار مع ما يحصل من التيسير والتخفيف عند البعث والنشور وفي موقف القيامة إلى غير ذلك. بغير عذاب النار هذا كلام الحسنة في الآخرة أن يغفر الله عذاب النار وأن يخرج من الجنة في الأول وحده. الرابع لا يحدث من موسى ورمى في خطيئتي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه وارضاه وكان من أفاضل الصحابة وعلمائهم جارهم رضي الله عنه كانوا يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت على مني، اللهم اغفر لي جدي وهزمي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا فيه التواضع العظيم من صلى الله عليه وسلم والانكساب إلى يدي الله مع أن مغرور الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يدعو بهذه الدعوات رب الآتي له الدنيا حسنة وما خير حسنة وقي عذاب الله، مع أنه قد أعطاه ذلك وعده جنة وغفره ذنبا، لكنه يحب أن يكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فيكفي من الدعاء يعلم أمته، يعلم أمته هذا الدعاء ويقوله انكسارا بين يدي الله وضراعة بين يديه، فإظهار العبودية من هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله أولى بهذا، وأنت لست ممن تريد له بجنة، وأنت خطاء، وأنت أيضا على خطر عظيم في المستقبل، فأنت جدير بأن تعلى بهذا الدعاء رب لا تغفر لي حسنة ولا تقدم، وبهذا الدعاء الأخير اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت على أمري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، هذا التواضع العظيم كل ذلك عندي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على مني، أنت المقدم، هذا من أسماء سبحانه وتعالى، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء. وعند مسلم بن حديث علي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت على مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. جاء في رواية مسلم أنه كان ربما قاله قبل السلام من الصلاة وربما قاله بعد السلام. هذا كله دليل على انكساره بين يدي الله وتواضعه عليه الصلاه والسلام والتوافي بالعبوديه والذل بين يدي ربه جل وعلا، وانه محل الخطا ومحل الذنوب، يطلب ربه المغفره والعفو سبحانه وتعالى. ولهذا قال في سوره الفتح ان خلاف الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فغفر له ذنبه وعفى عنه سبحانه وتعالى واعطاه الجنه واعاده ذلك واعانه على كل خير عليه الصلاه والسلام وجعله عبد الشكور عليه الصلاه والسلام. فهكذا انت يا عبد الله عليك ان تتاسى بهذا النبي الكريم، وان تسير على نهجه بالاكساب بين يدي الله وبراعه بين يديه والاعتراف بذنبك وتقصيرك وسؤال الله المغفره والعفو سبحانه وتعالى. فانت في اشد حاجه الى هذا، بل في اشد الضروره الى هذا الدعاء والى المغفره من الله عز وجل والعفو سبحانه وتعالى. نعم. بعد هذا الله اكبر عليك. جد وهزل، جد ضد الهزل، جد يقوله جادا والهزل ضد ذلك، لا يقول مشعل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، قد يمزح معه ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. هذا في الآخر، لا الجد يكمل، يعني الحق والهرى، لأن هذا الجد من الجد، لأن هذا الهرى والحق، أما هنا هو ضد الهزل، جد بكسر الجيم. مو الجد، كنت أقرأ الجد. يعني جد بكسر، جد وهزل، نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رجل ان يسالني اول شيء يذكر الله الواحد ان جزاء ما شاكر استغفار وغيره. ابدا هذا نبدا بالذكر من اول، نبدا بالاستغفار ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ثم يقول لا اله الا الله ثم يدعو الله حتى كذا. بينه وبينه استغفار قبل استغفار قبل ذكر الله. عندما يسلم يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم ينصرف الى الله فيها كان اماما يعطيه نجاه، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع ذا الجد من فجر. ثم يدعى بعد هذا، ثم يكتب التسبيح تحميد التكبير 33 مره. نعم. احسن الله اليك. رفع اليدين عند حين الدعاء هل لها حد معين ام ان كل ما ارفع يديها اكثر كل ما صار يدعو رفع يديها؟ هذا حديث ان لا لا في حد ولا ممكن غير او من هذا نهايه الاول ادى المنكب. في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لاحد الصحابه فقال له ارفع يدك يا رسول الله أكثر رفع في صلاة الاستسقاء عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب الحديث اللي فيها حين يصبح حين يمسي هل له يعني الإصباح أو الإمساء مثل الأحد أول ما يصبح أو مثل بعد صلاة الفجر؟ لا تيسر بعد الصبح وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس كل صباح ولا في الزوال ولا عند طلوع الشمس كل صباح. نعم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما أعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وأخرج الشيطان على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال مصنفه فرغ منه ملخصه احمد بن علي بن محمد بن حجر في عاليه في حادي عشر شهر ربيع الاول سنه 28 و800 حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم ومكرما ومبدلا ومعاصما. اللهم صل على محمد ورحمه الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدعاء والثناء. قدم النزال باب الذكر والدعاء، ومن الدعاء هذا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي في عصمة أمري، وأصلح بلادي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة في دنياي كل خير، وأجعل الموت راحة في كل شر. هذا الدعاء من أجمع الدعاء ومن أهم الدعاء وأنفع الدعاء. كان النبي يدعو به عليه الصلاة والسلام، وينبغي المؤمن والمؤمنة الإكثار هذا الدعاء بما فيه من جماع الخير، لأنه دعاء جامع: اللهم أصلح لي ديني الذي فيه عصمة أمري، وأصلح بلادي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي في كل شر. ودعاء جامع للخير كله، وينبغي للعبد أن يلح في ذلك ويتحرى في ذلك أوقات الإجابة مع الإخلاص لله والصدق في دعائه والرغبة فيما عند الله والإقبال عليه، فإن هذا أقرب الإجابة. هكذا حديث الله خير: اللهم تعني ما علمتني، وعلي ما ينفعني، وارزقني ما ينفعني، وزيد عندي، والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. دعوات عظيمه طيبه ينبغي المؤمن ان يكثر منها، وهكذا كل الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الاكثر منها اكثر من غيره. وان كان الدعاء بابه واسع والحمد لله، فالانسان له يدعو بشيء لم يوقن حاجاته، يسال الله حاجاته كلها لا باس بذلك، ولكن تحريه الدعوات المنقوله والماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك افضل واجمع. فاذا دعا بدعوات اختارها لنفسه لحاجاته فلا باس عليه ولا حرج، لان الله قال: ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجود اهدى الى دعان. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم لا تخير من الدعاء عجبا ولا فيدعو، وفي اللفظ الاخر: ثم ليختار من اسعد ما شاء. ودل ذلك على ان الانسان مخير يدعو تدعو له الحاجه، سكاية يكون محتاجا للذرية فيسأل الله الذرية الطيبة، محتاجا لرزق الحلال فيسأل الله رزق الحلال، محتاجا إلى زوجة صالحة فيسأل الله زوجة صالحة، محتاجا إلى دار مناسبة فيسأل الله يشرح له دارا مناسبة، لا غير ذلك من حاجات الناس. فله يدعو بما تدعو له الحاجة من الدعوات التي ليس فيها محظور شرعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل أثرته في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصاح المسير مثل ذلك. قالوا رسول إذا نكثر، قال: الله أكبر. سبحانه وتعالى. هكذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أن تقول: اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم، وأعوذ من شر كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سأل من عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأعوذ من شر ما عاده ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة المقرب لها من قول وعمل، وأعوذ من النار المقرب إلى أن يقال وعمل، وأسألك أن تجزي كل قضاء قضيته لي خيرا. هذه دعوات عظيمة جامعة ينبغي الإكثار منها، هي دعوة عظيمة جامعة الخير كله، خير الدنيا والآخرة. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث العظيم الذي ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة، وأمره الشيخان على بما رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حمدتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي أن يكثر من هاتين الجملتين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حمدتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا ما ثبت في الحديث السابق عن سمرة النبي عليه السلام قال: أحب كلام الله أربع، لا أدرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان الحديث الآخر: الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه أذكار عظيمة ولها الفائدة العظيمة في قلب العبد وفيما يكتب الله له من الأجر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انف من ولد اسماعيل. وفي الحديث الاخر: من قالها 100 مره في يومه كانت له عدل عشر رقاب. وكتب الله له 100 حسنه ومحال 100 سيئه. وكان يحج من الشيطان في يومه حتى يمسي، ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر من عمله. فينبغي ان يكثر الاهتمام هذه الاذكار العظيمه والدعوات العظيمه، يرجو ما عند الله ويحسن به الظن سبحانه، ويخلص له في الدعاء، ويتحرى اوقات الاجابه، ويتحرى ايضا خشوع قلبه وحضور قلبه. ونسال الله جميع التوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. نعم. يعني الدعوه ليس فيها اثم، ليس فيها معصيه، وليس فيها دعوه على من لا يستحق قطيعه رحم. فاذا كان فيها اثم يعني يتوسل بما لا يجوز مثل بحق فلان او بحق فلان، أو يسأل الله أن يعينها على الزنا لفلانة، أو شرب الخمر، أو الغيبة لفلان، أو كذا، هذا يكون كلها فيها إثم. أو قطيعة رحم يقول: يسأل الله أن الله يعينه على رفق أمه، أو على قطيعة أقاربه وإخوانه، هذه فيها قطيعة رحم. هذه دعوات باطلة من رحمة الله أنه لا يجيبه إليها، ورحمته سبحانه لا يجيبه إليها، لأنه واهل في ذلك، عاص في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تم بحمد الله وحسن عونه شرح أحاديث بلوغ المرام لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه، وجمعها تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وتكون هذه النسخة تامة من أول حديث في كتاب الجنائز، وهو برقم 555، إلى آخر حديث في كتاب الجامع، وهو برقم 1596. نسأل الله عونه لإنجاز ما تبقى من هذه النسخة، وهي الأحاديث من الأول إلى الحديث 554. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل ابتغاء وجهه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونطلب من إخواننا الذين يستمعون إلى هذا الشرح القيم أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.